بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين، قال: وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال: حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: إن جعل لي محمد من بعده يعني الأمر تبعته. وقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف مسيلمة في أصحابه وقال: حتى وقف على مسيلمة في أصحابه وقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتك، ولن تعد أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيه ما أريت، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإني لأراك الذي أريت فيك ما أريت ما رأيت. فأخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان بعدي أحدهما العنسي والآخر مسيلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث فيه قصة قدوم مسيلمة الكذاب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا القدوم في السنة التاسعة من الهجرة. ولما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جعل لي محمد من بعده يعني الأمر تبعته، إن جعل لي الأمر تبعته، يقصد الأمر النبوة وولاية أمر الناس. قال: إن جعل لي الأمر تبعته. وقدمها أي المدينة في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه. قال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، يعني من الجريد، فضلا عن أعطيك هذا الأمر، ولن تعدو أمر الله فيك، أي لن تعدو المقضي المقدر الذي كتب الله سبحانه وتعالى فيك، وهو أنك كذاب وأنك ستقتل. ولئن أدبرت ليعقرنك الله، يعني إن وليت ليعقرنك الله، أي ليهلكنك الله سبحانه وتعالى. وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت، وهذا سيأتي تفسيره، وهذا ثابت يجيبك عني. وتركه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وسأل ابن عباس عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت، فأخبره أبو هريرة رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سورين من ذهب فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، أحدهما العنسي والآخر مسيلمة. فهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا نبي بعده، وبه ختمت النبوات، ومن يدعي النبوة بعده فهو كذاب مفتري على الله. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخرج بعده كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي، قال: ولا نبي بعدي وأنا خاتم النبيين، قال: ولا نبي بعدي وأنا خاتم النبيين. وهذا الحديث فيه إشارة إلى أوائل هؤلاء المدعين للنبوة، وهما هذان الرجلان أوائل من ادعوا النبوة. والحاصل أن هذا الحديث أورده رحمه الله تعالى في هذا الباب أو في هذا الفصل ختم النبوة، لما فيه من بيان ختم النبوة بمحمد عليه الصلاة والسلام، وأن من ادعاها بعده فهو كذاب مفتر على الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم أتيت بخزائن الأرض فوضع في كفي سواران من ذهب فكبر علي فأوحي إلي أن أنفخهما، فنفختهما فذهبا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، وفيما أشرنا إليه كفاية. الأحاديث في هذا الباب يعني ختم النبوة بنبوته عليه الصلاة والسلام وأنه لا نبي بعده كثيرة. نعم. فهو محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، فلا نبي بعده، والرسالة من باب أولى، إذ لا يرسل إلا بعد أن يتنبأ. فالنبوة وحي مطلق مجرد، فإن أمر بتبليغه فرسالة، فكل رسول نبي ولا عكس، باتفاق من كل كتاب منزل وكل نبي مرسل وكل مؤمن بالله واليوم الآخر. وأفضل الخلق كلهم على الإطلاق بلا استثناء، قال الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال أئمة التفسير: من الصحابة فمن بعدهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فقر. وقد أخذ الله عز وجل على جميع الرسل الميثاق في الإيمان به ونصرته، وبشر به كل نبي قومه، وبعث إلى الجن والإنس والأسود والأحمر كافة، وأتي في الدنيا من المعجزات ما لم يؤته نبي قبله، من انشقاق القمر وحنين الجذع إليه، ونبع الماء من أصابعه، وتسليم الأشجار والأحجار عليه، وغير ذلك. وأعظم معجزاته هذا القرآن، معجزة خالدة أبد الآبدين ودهر الداهرين، لا تفنى عجائبه، ولا يدرك غاية إعجازه، ولا يندرس بمرور الأعصار، ولا يمل ما لا تفنى عجائبه، ولا يدرك غاية إعجازه، ولا يندرس بمرور الأعصار، ولا يمل مع التكرار، بل يجلى مع ذلك ويتجلى ويعلو على غيره ولا يعلى. وكل معجزة قبله انقضت بانقضاء زمانها، ولم يبق إلا تذكارها، وهو كل يوم براهينه في مزيد، ومعجزاته في تجديد. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد ظهرت فضيلته صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج بتقدمه عليهم إماما، وعلوه فوق الجميع مقاما، حتى جاوز السبع الطباق إلى سدرة المنتهى، إلى حيث شاء الله عز وجل. واختص صلى الله عليه وسلم بأشياء أخر في سماحة شريعته، ووضع الآثار عن أمته، وكونه أكثرهم تابعا. وكذلك يبدو فضله في الآخرة بكونه أول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع، وأول من يستفتح باب الجنة، وأول من يدخلها من الأمم أمته، وله الحوض المورود وهو الكوثر، وهو أكثر الأنبياء واردا، وله اللواء المعقود وهو لواء الحمد، تحته آدم فمن دونه، تحته آدم فمن دونه، وله المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، ويرغب إليه كل الخلائق، حتى إبراهيم خليل الرحمن، وهو وأمته أول من يجوز الصراط، وهم ثلثا أهل الجنة، لما جاء أنهم 80 صفا وغيرهم من الأمم 40 صفا. وهذه عدة صفوف أهل الجنة 120 صفا. هذا جاء في الحديث الذي في المسند عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: أهل الجنة يوم القيامة 120 صفا، 120 صفا، وأنتم منهم 80 صفا. أنتم منهم أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم 80، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم ثلث أهل الجنة، وباقي الناس من الأمم السابقة ثلث. نعم. قال: ويشفع الواحد من أمته في مثل ربيعة ومضر، وله صلى الله عليه وسلم الوسيلة، وهي أعلى درجة في الجنة، ليس فوقها إلا عرش الرحمن عز وجل، وليست هي لأحد غيره صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من مقاماته العلية التي لا ينالها غيره ولا يدركها سواه. وهذا مقام يطول ذكره ولا يقدر قدره، ولا يحيط بغايته إلا الذي اصطفاه له وأكرمه به. جعلنا الله عز وجل ممن اقتدى واهتدى بهديه، وكان هواه تبعا لما جاء به. آمين. نعم، يعني ختم رحمه الله ما يتعلق بالعقيدة في ختم النبوة بذكر الاتفاق، اتفاق أهل العلم على الإطلاق على أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو أفضل النبيين وخيرهم ومقدمهم على الإطلاق. وذكر رحمه الله تعالى جملة من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام وفضائله، وكثير منها جاء مبثوثا في ثنايا هذا الكتاب فيما سبق أن مر معنا. نعم. قال رحمه الله: مسألة في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما يهودي يعرض سلعته أعطي بها شيئا كرهه فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر. فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم خده وقال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. فذهب اليهودي إليه صلى الله عليه وسلم

والثاني قاله أدبا وتواضعا، والثالث أن النهي إنما هو تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول. إنما هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول. والرابع إنما هو نهي عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنة كما هو المشهور في سبب الحديث. والخامس أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة فلا تفاضل فيها، وإنما التفاضل بالخصائص وفضائل أخرى. وروى ابن كثير رحمه الله تعالى وجها أن التفضيل ليس إليكم وإنما هو إلى الله عز وجل، وعليكم الانقياد له والتسليم والإيمان به، انتهى. قلت والوجه الأول من كلام النووي ضعيف. نعم، الوجه الأول أنه صلى الله عليه وسلم قاله قبل أن يعلم أنه سيد وأنه سيد ولد آدم، فلما علم أخبر به، قال هذا الوجه ضعيف. والثاني والخامس فيهما نظر. الثاني أنه قاله أدبا وتواضعا، والخامس أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة فلا تفاضل فيها، وإنما التفاضل بالخصائص الأخرى والفضائل الأخرى، وهذا كما قال رحمه الله فيه نظر. نعم. والرابع قريب ويقوي عندي الوجه الثالث مع ما ذكره ابن كثير. قال والرابع قريب الذي هو إنما النهي عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنة، وهذا يستفاد من سبب الحديث، لأنه سبب الحديث كان على إثر خصومة وفتنة. قال ويقوى عندي أو ويقوي عندي ويقوي عندي الوجه الثالث. الوجه الثالث أن النهي إنما هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول والتقليل من شأنه ومكانته، يقويه. نعم. مع ما ذكره ابن كثير، فليس التفضيل بالرأي ومجرد العصبية، ولا بما يلزم منه تنقص المفضول والحط من قدره، كل هذا وما معناه محرم قطعا منهي عنه شرعا. نعم، يعني يحمل الحديث لا تفضل بين الأنبياء، أي التفضيل الذي يتضمن تنقيصا للمفضول وتقليلا من شأنه، ويكون مبني على العصبية والأهواء. أما التفضيل الذي استند إلى النصوص وإلى شرع الله بعيدا عن العصبية ونحو ذلك فهذا لا يضر، بل دلت عليه النصوص. نعم. وهو الذي غضب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يقصده ذلك الأنصاري رضي الله عنه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه عن ذلك تعليم عام للأمة وزجر بليغ لجميعهم، كي لا يقع ذلك أو يصدر عن أحد منهم فيهلك. وأما التفضيل بما أكرمه الله عز وجل ورفع به درجته ونوه في الوحي بشرفه من الفضائل الشرعية والأخروية وغير ذلك مما شهد الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم مما ذكرنا ومما لم نذكر، فهو الذي يجب اعتقاده والإيمان به والتصديق والانقياد له والتسليم، فلا يؤخذ علم ما يختص بالله ورسوله إلا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. والله المستعان وبه التوفيق. نعم، يعني هذا الباب باب الخصائص هو كغيره من أمور الدين، إنما يقال فيه بما دل عليه الدليل من كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. وقال النووي رحمه الله. نعم. وقال النووي رحمه الله تعالى فيما قاله صلى الله عليه وسلم في شأن يونس أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا زاجرا عن أن يتخيل أحد. نعم، لأن تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير، من يونس بن متى، وفي رواية ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل النبيين. نعم. قال: هذا زاجرا عن أن يتخيل أحد من الجاهلين شيئا من حط مرتبة يونس صلى الله عليه وسلم من أجل ما في القرآن من قصته. قال العلماء: وما جرى ليونس صلى الله عليه وسلم لم يحط من درجة النبوة مثقال ذرة، وخصص لم يحطه من درجة النبوة مثقال ذرة، وخصص يونس بالذكر لما ذكرناه من ذكره في القرآن بما ذكر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم، نعم، يعني في ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى، يعني هذا قاله زجرا صلوات الله وسلامه عليه من أن يتخيل نقصا في يونس عليه السلام أو حطا من مرتبته أو تقليلا من شأنه. أما العقيدة بأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو أفضل النبيين وسيد ولد آدم أجمعين فهذه ثابتة ومتقررة في الأدلة. نعم. قال رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس، فالضمير قيل يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل يعود إلى القائل، أي لا يقول ذلك بعض الجاهلين من المجتهدين في عبادة أو غير ذلك من الفضائل، فإنه لو بلغ من الفضائل ما بلغ لم يبلغ درجة النبوة. ويؤيد هذا التأويل الرواية التي فيها قوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، والله أعلم. نعم. أنهى بذلك المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل العظيم المتعلق بمعرفة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وذكر في ذلك تفاصيل عظيمة ونافعة للغاية في بيان هذا الأصل العظيم من أصول الإسلام، وهو الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام ومعرفته صلى الله عليه وسلم ومعرفة خصائصه وما خصه الله سبحانه وتعالى من التفضيل على الأنبياء وعلى سائر الناس أجمعين، وأنه صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين. ولما ختم هذا الفصل عقد فصلا جديدا ختم به هذا الكتاب، وهو في فضل أمته وفضل الصحابة رضي الله عنهم وبيان العقيدة الواجبة تجاه أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بذكر محاسنهم وفضائلهم وخصائصهم إجمالا وتفصيلا، والبعد عن ذكر مساوئهم أو ما شجر بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وفصل رحمه الله في هذا الفصل وبه ختم هذا الكتاب، ثم من بعد ذلك عقد خاتمة لهذا الكتاب ذكر فيها أصول نافعة عظيمة. وأنبه إلى أن درسنا هذا في معارج القبول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى يتوقف اعتبارا من هذا اليوم، ونعود إلى هذا الكتاب في بإذن الله سبحانه وتعالى في منتصف شهر ذي القعدة، وسيكون الدرس في دخول رمضان المبارك بإذن الله عز وجل في مثل هذا الوقت بعد صلاة الفجر في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين،